جزاكم الله خير. صل على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة 200 مرة يا رب أسألك بصلاة يدي على نبيك أن تفعل جنابي توسنت حقيقته. أما أسألك بجاه نبيك وبحق نبيك فهذا باطل باطل لا فائدة منه المرأة.